إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل، رفع الله قدره وأظهر وسماه يوم الحج الأكبر. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، إن في الجعبة لكثيرا مما يراد أن يقال، ولو سردناه لشق عليكم الأمر وطال، ولكن حسبنا كلمات، كلمات ألقاها نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، كلمات عظيمة جامعة موجزة تحكي المبادئ الكبرى للإسلام، وقد كانت كلماته كلها حقا وصدقا وأوعية معان وشفاء لما في الصدور ودواء لما في القلوب. هذه الكلمات أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي بكرة رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في مثل هذا اليوم خطب الناس، قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب المضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال صلى الله عليه وسلم: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وغيره من الراوين، وأعراضكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات، إن نبيكم عليه الصلاة والسلام ألقى خطبة في مثل هذا اليوم، بل الأيام التي مضت والتي تأتي بيّن فيها مبادئ الإسلام، وهنا نتداول قضايا مهمة نقتصر عليها لأن المقام يطول. أما القضية الأولى التي تناولها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليها فإنها قضية لا إله إلا الله، قضية ترك ما كان عليه أهل الجاهلية من شرك وعبادة للأوثان وتغيير لشهر الله الحرام. قضية لا إله إلا الله إنها كلمة التوحيد وشعار الإسلام وعلم الملة، كلمة نخلع بها جميع الآلهة الباطلة، كلمة يجب أن يعلم كل مسلم معناها، وهو أن لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. ونحن اليوم نحيي منة إبراهيم وشعاره في ذبح الأضاحي، والتوحيد معاشر المسلمين شعار إبراهيم، فلا يقتل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا وذكر توحيد الله العلي العظيم. كان عليه الصلاة والسلام في أمر آبائه وحده على الإسلام، هدره الإخوة والخلان، قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. معاشر المسلمين والمسلمات، لا يزال كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله وينتسبون إلى الإسلام ولا يعرفون منه إلا اسمه ولا يعرفون من القرآن إلا رسمه، تراهم بعيدين كل البعد عن توحيد الله رب العالمين. فمنهم من لبس لباس الدين وادعى حب الأولياء والصالحين، ولكن أي حب بالله عليكم هذا، حتى إنهم ليبنون على قبورهم ويشيدونها ثم يشدون الرحال إليها فيحملون إليها الزروع والأبقار والأغنام وسائر الأنعام، ثم يدعونهم. نعم معاشر المسلمين، يدعون الموت من دون الله ويسألونهم الرزق والولد بدعوى المحبة والتبرك، فأي حب هذا الذي أضل الضمائر وأعمى البصائر؟ أي حب هذا الذي جعل العبد سفيها يسأل ميتا ويترك الحي الذي لا يموت؟ أي حب هذا الذي جعل العبد أسيرا لمن هو أضعف منه وترك القوي العزيز؟ ولا يخفى عليكم، لا يخفى عليكم معاشر المسلمين والمسلمات، أن إظهار هذا الأمر بات مقصودا فلم تعد تمر الأيام والليالي إلا ويشاهد الناس حصة في التلفاز من حصص الشرك بالله ويسمونها بغير اسمها، هذا يسميها تراثا دينيا وآخر يسميها معلما سياحيا وثالث يسميها مزارا قومية والآخر يسميها عادات وتقاليد، ولكن سماها النبي صلى الله عليه وسلم أوثانا تعبد من دون الله وسماها مظهرا شركيا. ولا يخفى عليكم، لا يخفى عليكم معاشر المسلمين انتشار السحرة والمشركين، ومنهم من يصلي في أوساط المسلمين، أي ممن يقول لا إله إلا الله. قلت لا يخفى عليكم انتشار السحرة والمشعوذين باسم الرقى الشرعية والمنافع الأخوية، حتى خصصت لذلك قنوات فضائية. ولا ننسى أمثالهم ممن تكفل بحقوق المسلمين وإعلامهم بما هو من خصائص رب العالمين، أي الغيب الذي استغفر به ربنا جل وعلا. فهي في جرائدنا وفي مجلاتنا التي نشتريها بأموالنا حتى نعينهم على الكذب الصراح والكفر البواح، فأين لا إله إلا الله؟ أي لا إله إلا الله التي أوصى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن خطب الناس في حجة الوداع بل إلى أن توفاه الله رب العالمين. أي لا إله إلا الله يا معشر من شد الرحال إلى القبور. أي لا إله إلا الله يا معشر من قصد السحرة والكافرين السحرة الكافرين والشعاذ الدجاجلة العرافين. أين لا إله إلا الله يا من استعان بغير الله. أين لا إله إلا الله يا من توكل على غير الله. أين لا إله إلا الله يا من حلف بغير الله. أيها المسلمون الله أكبر الله أكبر. جددوا معنى لا إله إلا الله في قلوبكم وامتثلوا أمر ربكم وبالغكم وهو القائل سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه القضية الأولى. أما القضية الثانية فقد جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. سبحان الله سبحان الله. أنعقل هذا الكلام؟ أحقا قد عقلنا أن حرمة دمائنا وأعراضنا وأموالنا مثل حرمة البيت الحرام؟ بل حرمة المؤمن أعظم وأجل. ويدلك على ذلك حديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك. والمؤمن والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. أليس لو تدار الناس الأعداء لهدف حرمة بيت الله الحرام لهب المسلمون جميعا لنصرته والرد عن حرمته. فإذا عقلنا هذا وعرفناه وعلمناه فما بالنا ما بالنا نهدف أعراضنا ونأكل أموالنا. ما بالنا معاشر المسلمين. أيها المسلمون أما دم المسلم فهي قضية خطيرة وبالتذكير جديرة. فلا يزال العبد في فسحة لا يزال العبد في فسحة ما لم يصب دما حراما. ألا تحذروا من هذا المسلق العظيم والخطب الجسيم فإن الله قد أعد عليه عذاب أليم. عباد الله لا تظنوا أن إصابة دم المسلم من قتل أو جرح يكون بالسلاح فقط. أليس الذي يمص في صناعة طعام ما ويضر الناس ألم يصب دما حراما؟ والمهندس والبناء يغشان في البناء حتى يقع على أصحابه ألم يصيبا دما حراما؟ وهذه أمثلة. ومن ذلك السائق المتهور يسوق في الطرقات فيؤذي نفسه وغيره ألم يصب دما حراما؟ معاشر المسلمين أما دم المسلم فقد استحله الناس اليوم بوسائل شتى وطرق عدة ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وأن هذا فطرة وشطارة ومن حسن التجارة ولم يعلموا أنه غش وخيانة. انتشرت الربا وكثر الحلف على السلع وعم الغش وفشى والله لا يقبل إلا طيبا. روى الترمذي عن أبي برزة رضي الله عنه والبيهقي عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع فاعقلها يا مسلم: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبناه وعن ماله انظر وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. الله أكبر ولله الحمد. أما عرض المسلم فقد يكون بمعنى الشرف ويشمل شرف الزوجة والأخوات وغيرهما أي أزواجه وأهله. وهذا قد بين الله عظم أمره وخطر انتهاكه فجعل من مات دون عرضه شهيدا والنسائي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون أهله فهو شهيد. وقد يكون العرض بما يلحقه الذم والمدح، وهذا لا يقل شأنا عن السابق، فقد حرم الله سوء الظن والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء وغير ذلك مما يلحق عرض العبد. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وفي حديث أبي حمزة عند أبي داود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، ومن تتبع عورتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته. أيها المسلمون، جاء عيد المسلمين ليذكرنا بأن أهل الإسلام قد استووا في قبلتهم وعبادة ربهم والتوجه إلى بيت الله الحرام، وأدوا شعائر الحج: الرب واحد، والنبي واحد، والقبلة واحدة، والعبادة واحدة. فتوفرت معطيات التآلف والتآخي، وانتفت معطيات الفرقة والتفارق. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ودخل صلى الله عليه وسلم مرة المسجد فرأى أصحابه متفرقين حلقا فقال: ما لي أراكم عزين أي متفرقين. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على تسوية الصفوف حتى قال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذا كله لتعلموا عظم الأخوة في الله وعظم الائتلاف والاجتماع وخطر الافتراق والاختلاف، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن الألفة من شروط النصر والفلاح كما دلت عليه الآيات والنصوص من النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر ولله الحمد، ولكن عباد الله، ومع هذا قمع المسلمون حبالهم قمعا وسبتوها سبتا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لقد بلي الناس في زماننا بالبحث عن الزعامة بأناس يبحثون عن الزعامة وحب الصدارة، وشغلهم طرد الجاه والتعلق بالمناصب، فصار كل منهم يسعى إلى أن يكون آمرا ناهيا مطاعا مدفوعا، وجعل يبحث عن الشهرة أينما حل وارتحل، يطردها يمينا وشمالا وشرقا وغربا، حتى غيب هذا الشعور عن كثيرين من الناس ما يجب عليهم من مجاهدة أنفسهم واتهامها والتفتيش عن عيوبها ومعرفة خللها والعمل على تزكيتها وتنقيتها وتصفيتها من أردام الأمراض التي تصيب القلوب مما قد يهلكها ويرضيها، والله المستعان. بدلا من أن يبدأ أحد يبحث عن مسيرة الإصلاح وعن أسباب الاجتماع، صار كل واحد منهم يتبع عورات أخيه، يتبع عيوب إخوانه وزناتهم، ويبحث عن سقطاتهم وهفواتهم، مغرقا في نقدهم وذمهم وشتمهم وسبهم، مسندا كل نقص وعيب إليهم، حاملا عليهم كل ما يحصل من خلل. وأما هو فلا هم له إلا أن يجادل ويخاصم وينافي يصور أعماله ومواقفه ويؤيد تصرفاته وفلاتاته حتى كأنما هؤلاء منهم من هو معصوم لا تزل قدمه ولا يخطئ لسانه والله المستعان. أما القضية الثالثة فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا وإنكم ستلقون ربكم. وهذه قضية معاد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيا مسلمون اعلموا أن الله عز وجل يحصي أعمالكم ويعملها. إن عليكم حفظة كراما كاتبين فاعلموا أنهم لا يخطئون شيئا ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فراقب أعمالك، راقب لسانك يا مسلم وانظر بما تتكلم، راقب صلاتك يا مسلم وانظر كيف هي، راقب صومك وراقب قلبك، راقب جميع أعمالك واعلم أن الله قد أحصاها، أحصاه الله ونسوه. فانظر ماذا قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكن يا مسلم كمن نسي الله فأنساه نفسه فاشتغل بغير طاعة الله بل واشتغل بما يبعده عن الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون أيتها المسلمات، جملوا عيدكم بإكشاع السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام. تصافحوا وتصالحوا وتعاونوا وتسامحوا، كونوا عباد الله إخوانا، كونوا إخوانا متحابين كما أمركم رب العالمين، كونوا إخوانا متعاونين كما أمركم رب العالمين. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وتذكرنا معشر النساء، تذكرنا يا نساء المؤمنين قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها قيل لها ادخلي من أي الأبواب شئت. هذا مع أنها إذا أطاعت زوجها أمر مؤكد عليها. أيها المسلمون والمسلمات لا تنسوا إخوانا لنا في الدين، في فلسطين وفي اليمن وسائر بلاد المسلمين. إخوانا لنا قد أضلتهم آلة الحرب ودمرتهم حقد الأعداء. أيها المسلمون تذكروهم ولو بالدعاء، واسألوا الله أن يرفع عنهم ما هم فيه من البلاء، اسألوا الله أن يفرج كربهم وأن ينفس همهم وأن يرد كيد أعدائهم في فلسطين وبلاد الشام وسائر بلاد المسلمين. فإن الأعداء قد اتفقوا واجتمعوا على أن يصيبوا بلدة الإسلام لم يطلبوا بلد المسلمين إلا وقد زرعوا فيه الفتن والبلابل. منهم من أصابها ما أصابها ومنهم من ينتظر. فاحذروا يا شباب الإسلام أن تغتروا بدعاوى أعداء الإسلام وكونوا مجتمعين في بلدكم هذا، واعلموا أن الفتنة أمرها عظيم وأن التفرق خطره جسيم. ولا خير لا خير إلا في الاجتماع والفرقة حول الناس الأمور. فاجتمعوا بارك الله فيكم ورعاكم الله عز وجل على الإسلام، اجتمعوا على الإسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اغسل لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم اجعلنا إخوة متعاونين، واجعلنا إخوة متكاتفين، واجعلنا إخوة متآخين متحابين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سائر بلاد الإسلام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارد غائبنا وغائب المسلمين. اللهم ثبتنا على الإسلام، وردنا إليه ردا جميلا. أيها المسلمون إن عيدكم هذا عيد جليل، عيد عظيم عظيم عظيم. فتسأل فتصافحوا وتهانوا وتهادوا وتحابوا ويكفيكم بذلك المصافحة. بارك الله لكم وبارك عليكم أيها المسلمون، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، والسلام.